الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القائل: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نجلس وإياكم خاشعين منصتين حول مهذبة القرآن العظيم، نقتطف من ثمارها اليانعة وأنغامها الشديدة ما تحلق به الأرواح في دنيا الرحمن. أجلس في مدرسة المنشاوي نستمع إلى أحد تلاميذها الأبرار مع قارئ مصر الأول الذي فسر القرآن قولا وعملا وسلوكا. أنعم به من قارئ زين القرآن بصوته الفتان. إن قال سبح سبحك حتى النجوم الصم في الدوران. مع سليل بيت القرآن مع قارئنا الأبر مع فضيلة القارئ الأستاذ محمود صديق المنشاوي، فليتفضل مشكورا. والذين

الواحد القادر يتخذ ولدا لاصطفي ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات فيها كتير دي يا عم الحاج. في ظلمات ثلاث Oh, يقولون لن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر إنما يوفى الصابرون قلت إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له وأمرت لأن أكون أولا يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أفأنت تنقذ لكن بنية تجري من تحتها لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار تجري